سليل بيت المبارك كم تسامى بمولد أحمد الركن اليماني. سليل بيت المبارك كم تسامى بمولد أحمد كم تسامى بمولد أحمد الركن اليماني. سليل بيت المبارك كم تسامى بمولد أحمد الركن اليماني. أيوة. وكم حياة زمزم والمصلى وحياه صفا والمروتان. وكم حياة زمزم والمصلى وحياه صفا والمروتان. سليل بيت المبارك كم تسامى. سليل بيت المبارك كم تسامى. سليل بيت المبارك كم تسامى. سليل بيت المبارك كم تسامى. سليل بيت المبارك كم تسامى. تسامى بمولد أحمد الركن اليماني. وكم نعمت بمولد البرايا فأشرق باسمه وجه زماني. ألا لله يوم يد الرحمن بالنعم الحسان. ولا حظات سعد سبق تجاهل.